بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أحييكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دعوة مباركة من قبل الرسول الأعظم لنتجه إلى بيوت الله، وبيوت الله في الأرض هي المساجد. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به لقاءنا هذا لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء من الآية 48 بعد 100 وحتى الآية 62 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء يكفرون بالله

صدق الله العظيم.